كت عيني على الفرقى خذوني إلى دار الجهاد وودعوني، تذكرت الجهاد ففاض دمعي وهيج مقلتي ذل ركوني. بكت عيني على الفرقى خذوني إلى دار الجهاد وودعوني، تذكرت الجهاد ففاض دمعي وهيج مقلتي ذل ركوني. أحب الغزو بل أهوار معه، أحب دكادك الهيجا دعوني، أناجي النفس أسلبها هواها أروضها على خوض المنون، أروضها على خوض المنون. فكل الحب